والشوق يطلالي وانت تغيب، انا والعين نسأل فين اغلى حبيب. انا قلبي نادي ليك وروحي تروح ليك، يوقف بي الزمان واستنى شوف عينيك، رجع لي اشوفك والقلب يرتاح، ريحني يا حبيبي من نار الاشواق، تلقك بالبسم عيوني وتغني الافراح، والقك يا حبيبي زي انا مشتاق، هباني غاني النار النار نراح.